السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نقرأ في هذه الليلة إن شاء الله تعالى من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له، ولوالديه وللمسلمين، وغفر لنا نحن ولوالدينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه شرح السنة، قال رحمه الله: ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين، برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين. الدين هو النصيحة، نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما النصيحة لله فهي توحيده وطاعته واجتناب معصيته ونصرة كتابه ونصرة دينه. نصيحة لكتاب الله هي الإتيان بأوامره واجتناب نواهيه وشدة الرغبة في قراءته وتفهم معانيه وتدبره والنظر في المصحف. هذه كلها من النصيحة لكتاب الله. نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، واتباع سنته ونصرة دينه وكثرة الصلاة والسلام عليه. والنصيحة لولاة المسلمين، لأئمة المسلمين والمسؤولين، الأمراء، الرؤساء، حكام، وهو طاعتهم في المعروف، تنبيههم إذا غفلوا، الصلاة وراءهم، الجهاد خلفهم، وألا تشاع عوراتهم وأن تقال عثراتهم. والنصيحة للمسلمين وهي تعليم جاهليهم وإرشاد ضالهم والعطف عليهم ورحمتهم، وكل ما من شأنه أن يسعف أحوالهم. فالمؤمن ينبغي أن يكون ناصحا مخلصا في نصيحته، خالصا من النفاق، لا ينافق مع المسلمين، لا ينافق، ناصحا بمعنى لا يغش، خالصا من الخديعة، ظاهره وباطنه سواء، لا يكتم نفاقا ويظهر إيمانا، وإنما يكون صريحا، لا يترك المسلم حتى يغيب ويتكلم فيه، ولا يقتت. القتات هو الذي مثل النمام، نعم، وإلا فهو أشد. ولا يكون ذي الوجهين، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخدعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تضابروا ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. التقوى هاهنا ثلاثا، ويشير إلى صدره، بحسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا هو الدين. وإلا فأنت لست متدينا. إذا أتيت بحقوق المسلمين فأنت متدين، أنت فيك الدين. وبقدر ما يكون عندك من الخلق تجاه المسلمين، بقدر ما يكون عندك من الدين، وبقدر ما تغش وتحقر وتظلم وتسرق وتخون وتتكلم وتغتاب وتتهم وتقذف بقدر ما ينقص منك من الدين. دينك ناقص، الدين كله خلق، من فاقك في الخلق فقد فاقك في الدين، من تميز عليك في الخلق تميز عليك في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالدين كله. قال عروة بن مسعود عروة بن الزبير ابن أخت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال جلست إلى أم المؤمنين وسألتها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قال فهممت أن أقوم ولا أجلس، يعني حيرته بهذه الإجابة التامة من هذه الفقيهة. قالت كان خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم وإنك على دين عظيم. كل مبدأ من مبادئ الدين هو خلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل محرم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، كل مستحب واجب فرض فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فعل كل القرآن الكريم، طبق القرآن كله. إذن الإنسان يكون ناقص دين بقدر ما يكون ناقصا من الخلق، ويكون ناقصا من الدين بقدر ما يكون ناقصا من الخلق. فالمؤمن لا يغش، ليس عنده خديعة، ليس عنده وجهان، فهذا هو الدين. طبق قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه كلها معاملات تتعلق بالغير، ولذلك هذه الصورة، صورة الحجرات، تسمى صورة المعاملات، تسمى صورة المعاملات، صورة المعاملات، فيها معاملة المسلم للمسلم، وأنت أنت الخصم وأنت الحكام، أنت هو الذي تحكم على نفسك. كم فيك من الدين؟ كم فيك من الدين؟ إذا شفت نفسك المسلمون عندك تزدريهم، تحقرهم، تغتابهم، تغشهم، سواء في تجارتهم لا تنصحهم، فأنت غشاش، لست خالصا ولست مخلصا. والمراد بهذا أن يخلص المسلم النصيحة للمؤمنين، يخلص نفسه من كل خلق ذميم، يخلص نفسه من كل خلق ذميم، ويتحلى بكل خلق فاضل. هذه النصيحة، وهذا هو الدين. إذا نجعل الآن جرد قائمة للمعاملات التي أوجبها الله عليك تجاه المسلمين، اكتبها. تريد أن كما قال عمر بن الخطاب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم يوم القيامة الوزن القسط، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. شوف الناس لما يكونوا مسافرين في بلد ويشرطوا عليهم في المطار 20 كيلو، يقول الكون تزيد شوية تخلص 400 ألف الكيلو، وش يدير؟ يشري ميزان برا، يشري ميزان في السوق، في الفندق توجده يوزن ومتحفظ، لأن لو كان يفوت الميزان يخرجهم من جيبه. نفس الأمر ولله المثل الأعلى وبصورة أعظم يكون يوم القيامة. إذن قبل ما توصل يوم القيامة أجرد، هل ظلمت شخصا؟ هل أخذت حقا لغيري، لوالدي ووالدتي، لجاري، لصديقي؟ لأن الخصومة تعاد يوم القيامة. إذا كان بينك وبين أخ من الإخوة من المسلمين عموما بينكم شيء، يوم القيامة تقفون أمام الله ويقول لك الله عز وجل قل ما كنت تقول في الدنيا، اللي كنت تقوله كله، كفرت، طيحت، سبيت، كل شيء تقوله، قلت الحق، قلت القسط، قل وتفضل أنت. عاود الفيلم هذاك الذي وقع في الدنيا يعاد يوم القيامة. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. تختصمون معنى تعاود الخصومة، تعاد الخصومة، وعند ذلك أنت تعرف روحك، تعرف روحك إذا كان عندك أوزار ولا عندك أثقال من الحسنات، جبال من الحسنات، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فأنت أنصح نفسك، أنصح نفسك، خلص نفسك من كل غش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، ما فيش الدين هذا الإنسان الغشاش، فالنصيحة ضدها الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان أمر النصيحة عظيم جدا قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. الصحابة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله. إذن شوف ماذا يجب لك حق تجاه الله ولكتابه هذا القرآن، ماذا يجب عليك تجاه هذا القرآن؟ هل قرأته؟ قال وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل طبقتها 6728 ولا 38 آية؟ 6000 راهي واجبة عليك. أم فردت في كثير منها؟ أم فردت فيها كلها لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، عامتهم عموم المسلمين، كل العموم، وهم كل كبير الصغير الذكر الأنثى الفقير الغني الحقير المسؤول الحاكم المحكوم، هذه عامتهم، عامة المسلمين. نصيحة لهذه العقيدة، نصيحة لله ولهذه العقيدة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون موحدا خاليا، خلصت نفسك مما هو ضد الدين الذي هو الشرك والبدعة، وكنت متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نصيحة لله ولرسوله، لرسول الله تكون خالي من الشرك، ولرسوله تكون خالي من البدع، هذه قاعدة. النصيحة لله أن تكون خاليا، خالصا ومنقيا ونقيا من الشرك. إذن هذا ماذا يتطلب منك؟ يتطلب منك أن تعرف ما هو الشرك، وخاليا من، ونصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون خاليا من البدع. إذن تعرف البدع، لأن البدع راهي تموج موجا، تنتشر انتشارا. هل وقرت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل احترمته؟ هل صليت عليه؟ هل اتبعته؟ هل اقتديت به؟ هل قدمت كلامه على أحد؟ هل صدقت كل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات الماضية؟ هل اجتنبت ما كان ينهى عنه صلى الله عليه وسلم؟ إذن ينبغي أن، كما قال المصنف، ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين. القرآن نصيحة له، أن تعلم بأنه كلام الله، هذه من النصيحة، تعلم أنه منزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس كلام البشر، وأن تحفظه وتقرأه وتشتد الرغبة في تفقه في معانيه وتتدبره وتصلي به وتتعلم تفسيره والأحكام الواردة فيه، وأن تعمل بما فيه. والنصيحة لأئمة المسلمين، أمراء، الولاة، حكام، مسؤولون، أن تكون في غير معصية الله، لا تنزع يدا من طاعة، لا تخرج عليهم، لا تتلمس أخطاءهم وعوراتهم، لا تنكر عليهم علنا، لأن من الإنكار العلني، الإنكار العلني يعتبر ضد النصيحة. لأن ما فائدة تقول للناس تركب المنبر ولا تكتب كتابة ولا ترسل رسالة، مثل ما يفعل كثير من الناس، فيديو على رئيس ولا مسؤول، سواء مسؤول بلدك أو مسؤول بلد آخر، ما تقولش مسؤول هذا مسؤول قطر ولا مسؤول تركيا ولا لأن لما تنشرها الآن ما يكش تنشرها في البلد، حتى لو كنت تنشرها في البلد، هذا تعويد للناس على الخروج على الحكام والكلام في أعراض الحكام، لأن هذا الكلام في أعراض الحكام وفي ما فعلوه، ولو كان يفعلون أشياء محرمة، ليس من النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن ليأخذ بيده، فإن أخذ بنصيحته فبها ونعمت، وإن لم يأخذ بالنصيحة فقد أدى الذي عليه. لكن شوف نفسك أنت تستطيع توصل للحاكم ما تستطعش. إذا كنت لا تستطيع لم يكلفك رب العالمين. ولذلك ما يفعله كثير من الناس في التواصل الاجتماعي من المراسلات ونشر الفيديوهات استهزائية والأخبار عن فلان ماذا يملك وماذا يسرق وزوجته ماذا تملك وأولاده ماذا يملكون، هذا كله لا ينفع، ما يزيد إلا سفكا للدماء وحقدا في القلوب. قد قال صلى الله عليه وآله وسلم 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، 3 صوالح، 3 أشياء لا ينبغي أن يكون في قلب المسلم غل عليها. ما هي؟ إخلاص الدين لله. اللي تشوفه لما يتكلموا الناس على التوحيد ما يعني ما ينجمش، ها؟ إخلاص الدين لله، ما يبغيش التوحيد، ما يبغيش الموحدين، لا يحب الموحدين. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ذلكم بأنه إذا دعي الله ماذا وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. إخلاص الدين لله. كاين بعض الناس ما يبغوش كتب التوحيد، ما يبغوش، لا يحبون علماء التوحيد، ويخلطوا هذا بهذا، يخلط العالم بالحاكم، يقول لك هذا العالم وعايش في المكان الفلاني والمدينة الفلانية والبلدة الفلانية وهذه البلدة الفلانية فيها الحاكم الفلاني وغير ذلك، ويدير عملية رياضية وغير ذلك منطقية وسورية وغير ذلك، ولم يعب هذا المسكين بأنه بهذا خرج من الدين، خرج من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية شاء أم أبى. ما بقالاش دوك الآن يدخل روحها بالعقلية ولا المنطقة تاعها، هذا هو الخروج. لأن لو كان تبحث ماذا جنى المسلمون من هذا الخروج، جنوا اليتم، التيتيم والترميل والتشريد وتعطيل المصالح وتحريش العامة على الحكام. الحكام رهم كما هو، كما كانوا من قبل رهم من أهل، ولكن اللي ماتوا، ماتوا 100,000 ولا 200,000، كلهم ماتوا غلط، لا يعلم، لا تعلم قبورهم، لم يصلى عليهم صلاة الجنازة، تتمت بناتهم وأبناؤهم، ترملت نساؤهم، بعض النساءهم قلبوا البيت بعد ما كان بيت إيمان قلبوه بيت عهر ودعارة. أين الفائدة التي جناها المسلمون؟ والذي لا يقرأ كتب السنة، لا يقرأ كتب السنة حول معاملة الحكام يقع في هذه المسألة. لأن اليوم الشبكات العنكبوتية هذا دأبها، سواء من المخذلين أم من المخالفين، المخالفين والمخذلين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، سواء من المسلمين أنفسهم وسواء من الكفار. الكفار مدابيهم يحبذون الفوضى في بلاد المسلمين حتى يبقى المسلمون شذر مذر متوزعين متمزقين. فالذي يريد النصيحة ينصح بينه وبين الحاكم إن استطاع أن يوصل، ولا يعطيها لمن يصل ويبلغهم بالأخطاء، يبلغهم بما يحصل في رأيتهم. أما تطلع المنبر ولا تدير محاضرة ولا تدير فيديو ولا غير ذلك، هذا من الغش، هذا ليس من النصيحة، وهو يدخل في الذين قال الله فيهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كما أن الذي ينشر الفاحشة ينشرها، الله تعالى قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. تصور أنت لما تكون عندك منصة من المنصات تويتر ولا فيسبوك ولا شيء من هذا، وتنشر كلام فاحش ولا فيديو فاحش ولا صور عارية، كم من واحد في العالم سوف ينظر إلى رسالتك؟ كم من واحد؟ قد تصل إلى الملايين، لأن تبقى مدة وهي تنتشر يعني يتشاركها الناس، يتقاسمها الناس، فلك وزرها ووزر من عمل بها. وإذا افتتن أحد فأنت الذي تأخذ إثمه يوم القيامة، تستوقف، تقف، لأنك لم تنصح. يعني بعض الناس يأتون يوم القيامة ويشوفوا ناس بزاف مظلومين منهم، من أنفسهم، إما بفاحشة وإما بفتنة وإما بشبهة وإما بقذف وإما بشيء من هذا القبيل. يقول ويا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللي عملوه وجدوه حاضر، ولا يظلم ربك أحدا. فليس هناك أجمل من النصيحة، وهي أن عدم الغش. ومن النصيحة لولي الأمر إذا وليت مسؤولية أن تقوم بها، إذا أعطاك وظيفة تقوم بها، لا تغش في تلك الوظيفة، لا تأخذ مال وأنت لم تؤدي الوظيفة كما ينبغي، لأننا مستوقفون عند الله عز وجل. أعطاوك مثلا تخدم 7 ساعات ووقعت على 7 ساعات، تعمل 7 ساعات، لو تخدم 6 ساعات ونصف ستسأل عن نصف ساعة هذه، بل الدقيقة تسأل عنها. ما تقولش هذو دولة ومعليش نخونوهم ومعليش نغشوهم. ماذا نقول عن الذي يسرق الضوء ويسرق الماء ويسرق كم هم هؤلاء الذين يحسبون أنفسهم على الإسلام ويسرقون الضوء كهرباء بتاع الدولة، يدخل متجر ويسرق، يقول عندهم بزاف، عندهم كثير. فكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. موظف أعطاوك مثلا حراسة ليلية، ما تروحش ترقد ولا تخرج قبل الوقت، ليس تذهب، لا تذهب فتنام، أنها مسؤولية، ستسأل، وإذا رأيت خللا تبلغه بينك وبينه، مسؤول كان صغير ولا كبير، تبلغه لئلا يهمل هذا العمل وتهمل هذه المصلحة. ومن النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح. قال بعض السلف: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم، حاكم فاسق فاسد، فأدعو له، لأن لما يصلح هذا الحاكم صلاحه سوف يصل إلي. كان عندي دعوة مستجابة وأنا مخير، واش ندعي لروحي ولا ندعي للحاكم؟ أدعو للحاكم. وإذا رأيت الرجل يدعو للحاكم فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على الحاكم فاعلم أنه صاحب بدعة. كثير من الناس إذا رأوا الرجل يدعو للحاكم يقولون إن هذا يركن إلى الذين ظلموا، هذا من الركون إلى الذين ظلموا، هذا من المداهنين. المداهن هو الذي يرى الحاكم يفعل شيئا وهو يمدحه ويوافقه وغير ذلك. أما من يدعو يقول يدعو له بالصلاح والهداية وإصلاح صلاح الأمر، هذا ليس مداهن وليس مميع وليس خارجي، بل هو سني. وإذا رأيت إنسان يستنكر من يدعو للحاكم، عرف بأنه صاحب بدعة، وعلم بأنه غاش، وأنه ليس ناصحا لولاة الأمور، فناقص من دينه جزء كبير، جزء كبير. لأن الدين هو النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 5، إذا عقيدته خربانة أعرف بأن نقص الخمس، بل نقص كل الدين، ما عنده تدين هذا الإنسان الذي عقيدته يعني هشة فيها الشرك، الذي فيها الشرك هذا ما عنده دين، لا دين له. إذا سئل في القبر ما دينك سيقول ها لا أدري. وإذا رأيته لا يتبع السنة ولا يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعزره ولا يوقره ولا يتبع سنته، أو نقص الخمسان. وإذا رأيته لا يبالي بالقرآن، ما عندهش اهتمام بالقرآن، لا يقرأ. النظر إلى القرآن عبادة أيها الأخوة، النظر للمصحف يعتبر عبادة، لا بد للمسلم أن يكون له وقت ينظر إلى المصحف، لكي لا يكون من قال الله في قال فيهم الله عز وجل وقال الرسول إن يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجران، هجران تلاوته، هجران تدبره، هجران العمل به، هجران الاستشفاء به، هذا من الهجران. فالقرآن ينبغي أن يكون صاحبك وأنت صاحبه، يؤتى بصاحب القرآن، صاحب القرآن الذي كان يعمل به. صاحبك أنت، لو مثلا نضربكم مثال، الإنسان عنده جوال، عنده هاتف، هل يستطيع يخرج بلا به؟ بالعكس، كان بعض اللي كان يضرب جيبه ما يلقاش الهاتف، يطيح له ولا يطلع له سكر، يطلع له السكر، يضرب جيبه هكذا ما يلقاش الهاتف. لو كنت وزنه في ذاك الوقت تلقى الضغط طلع ولا هاود، ها طالع يطلع فوق العشرين، فوق العشرين لأن الجوال، ولو كان مقرقم هذا الجوال هذا فيه غير، يقولك فيه غير الأرقام. توجده الجوال لا يكاد يفارقه طرفة عين، والمصحف يمر عليه اليوم واليومين والشهر والشهرين على بلاش القرآن إلى كامل. إذن الإنسان يقيس نفسه بهذا، هل هو صاحب الجوال أم صاحب القرآن، هل هو صاحب الجوال أم صاحب القرآن. جوال كي اللي يأكل هو الجوال في يده، يحتاج إلى هذا كذا وهو يأكل وينظر إلى هذا الجوال ويتمعن فيه ويتدبر فيه، هذا غاش لكتاب الله، هذا غاش لكتاب الله، لأنه يفضل غير القرآن على القرآن. طبعا إذا كان هذا عمل نعم معليش، لكن الترفيه والترويح ويعني الاطلاع على الأخبار وغير ذلك، هذا فعلته أم لم تفعله لا تموت، فعلته أم لم تفعله، لكن القرآن لو لم تفعله تموت، تموت روحك ويموت قلبك. وكم يشترك الإنسان في بعض المنصات، كم يشترك بعض الناس في المنصات، يقول لك أنا صديق في هذا كذا، ويرسلوا لي ماذا الرسائل والجديد، وهم يجرون وراءك من أجل أن يأخذوا المال، يقول لك لا تنسى الإعجاب ولا تنسى الجرس ولا تنسى الاشتراك لكي يصلك الجديد. قارن بين من يصاحب هذا الجوال ومن يصاحب القرآن لكي تنظر نفسك هل أنت صاحب القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بصاحب القرآن الذي كان يعمل به فيقال له اقرأ ورتل ورقة ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، عند آخر آية تقرأ. أرواح ولو دقيقة يا أخي، أرواح أرواح ولو دي بركة المجلس يا أخي، دي دي محروم لهذا الدرجة ولا كيف؟ جمعتك تصلي عليك الملائكة وتكون من يقالوا هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، غير أحب الصالحين ولست منهم، كان بعض السلام يقول أحب الصالحين ولست منهم، هين نجمع معهم ما نشعر كعوش رم يقولوا لا أدري ماذا يقولون، ولكن دي البركة اللي يعطيها لهم رب العالمين سبحانه وتعالى. يلقى القرآن صاحبه كالرجل الشاحب، يقول من أنت؟ قال أنا الذي كنت أضمئ نهارك وأصهرك أصهر ليلك، أنا كنت نعطشك في النهار وكنت نسهرك في الليل. إذن ومن النصيحة لعامة المسلمين أن ترشدهم للصواب، تحذرهم من الأخطاء، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، تعلم الجاهل، تذكر الغافل، تحب لهم الخير كما تحب لنفسك، تعطف على الفقير، تتصدق على المحتاج، إذا استنصحك انصح له، وإذا عطس فشمته، إذا حمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا سلم عليك فرد عليه السلام، إذا لقيته فبلغه السلام، وإذا مات فاتبع جنازته، هذا من النصيحة. وكذلك تبذل له المشورة وتأخذ منه المشورة وتحفظ أمانته وتحفظ سره، وإذا استودعك أمانة أعطاك سر لا تشعه ولا تفضحه، يعني من أعظم الأمانات أمانة الأخبار. فالمسلم المتدين يكون ناصحا من كل الوجوه. وأن تنصحه في البيع والشراء، إذا جاء يشتري قل له هذا البضاعة فيها وفيها، قل له الثمن ولا تخفيه العيوب، كما أنك لو ذهبت أنت تشتري هذه البضاعة وغشك صاحبها فتغضب، يعلم أنه هو كذلك يغضب. فمن لم يكن بهذه الوجوه من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فهو ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، رواه مسلم. نسأل الله أن يوفقنا للعدل وللنصيحة وللإخلاص لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.